بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 91 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي أجزاء متفرقة، بعضه سحر وبعضه شعر وبعضه كهانة ونحو ذلك. وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي لنسألن هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها. فاصدع بما تؤمر، أي أظهر دينك وفرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوة، فيؤمن بك منهم قوم ويكفر بك آخرون. وأعرض عن المشركين، أي لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مستخفيا بالدعوة حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه معلنا: إنا كفيناك المستهزئين، مع كونهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم. وهؤلاء المستهزئون كانوا 5 من رؤساء أهل مكة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن الطلاطلة. وقد أهلكهم الله جميعا وكفاه أمرهم عن قرب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء، بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه. فسوف يعلمون، أي فسوف يعلمون كيف عاقبتهم في الآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي المصلين، فإنك إن فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. والمعنى: اعبد ربك أبدا ما دمت حيا. سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها. قوله أتى أمر الله، أي خروج محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عذاب الله للمشركين. وقال جماعة من المفسرين: هو يوم القيامة، أي سيأتي لا محالة. فلا تستعجلوه، أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وترفع عن أن يكون له شريك. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي إنما يعلم الله أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة، يأتون به إلى من اختصه بذلك وهم الأنبياء. أن أنذروا، أي أعلم الناس أنه لا إله إلا أنا، أي مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم. وقوله فاتقوني تحذير لهم من الشرك بالله. خلق السماوات والأرض بالحق، أي أوجدهما على هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته. تعالى عما يشركون، أي ترفع وتقدس عن إشراكهم أو عن شركة الذي يجعلونه شريكا له. خلق الإنسان من نطفة وهو المني، نقله أطوارا إلى أن كملت صورته ونفخ فيه الروح، وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها. فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة العجيبة خصيم، أي كالمخاصم لله سبحانه في قدرته، مبين، أي ظاهر الخصومة واضحها. والأنعام خلقها وهي الإبل والبقر والغنم، لكم فيها دفء وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنافع وهي ألبانها وركوبها ونتاجها والحراثة بها ونحو ذلك. ومنها تأكلون، أي من لحومها وشحومها. ولكم فيها جمال، أي تجمل وتزين عند الناظرين إليها حين تريحون وحين تسرحون، أي وقت ردها من مراعيها ووقت تسريحها إليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.